فلا نستطيع أن نفصل أكثر من ذلك ما يتعلق بمحاور الغزو الفكري الحديث التي نستطيع أن نقول إن المؤامرة نجحت فيها. لكن ننتقل بعد ذلك إلى الصحوة الإسلامية المعاصرة، كيف خطط لها الأعداء؟ وجدوا أنه منذ تقريبا 20 سنة بدأت العالم الإسلامي صحوة ويقظة ونهضة وعودة الكتاب والسنة على أيدي الشباب الذين بدأوا يفقهون مثل مسور الطريق. فكان لابد من اتخاذ طريقة جديدة وخطوة جديدة، وهي أن يعاد في هذه الأمة تلك الفرق القديمة، لأن العالم الإسلامي أخذ يتحصن تقريبا الواعون المثقفون يتحصنون ضد كل ما هو غربي، فالماسونية الشيوعية بكل الأحزاب التي أنشأوها أصبحت الأمة في ملل منها ومعرفة بحقتها، فقالوا لابد أن نحيي ونبعث الفرق الضالة. أيضا الحضارات المثلية القديمة لم تؤدي الدور المطلوب ولم يستجب لها الكثير، إذا بعث الديانات الفرق القديمة هو الذي يمكن أن يستوعب هذه الصحوة ويفرقها ويمزق شملها. ومن هنا أعادوا مجد الرافضة بالحدث الذي تعرفونه، وأعادوا أيضا مجد غيرها من الفرق عن طريق البحث وعن طريق التحقيق. وإذا قرأتم مثلا معجم المستشرقين أو المستشرقون أو غيره من كتب التي كتبت عن المستشرقين، انظر ماذا يحقق المستشرقون من الكتب، انظر هل لديهم أي اهتمام بنسخة من صحيح البخاري أو نسخة مثلا للإمام أحمد قديمة مثلا، لكن انظر بأي شيء يهتمون، تجدها عقائد، تجدها فرق قديمة يهتمون بها ويحققون كتبها ويطبعونها وينشرونها حتى تملا الآفاق، وما ذلك إلا لتمزيق هذه الأمة. فإذا أراد هؤلاء هذه الأمة هذه الصحوة الإسلامية التي بدأت لله الحمد تفرض نفسها في الواقع، إذا أرادت أن تعود فتحتار أي إسلام تعود إليه، تجد هذه في المكتبة الواحدة هذه كتب رافضة، كتب سنة، كتب خوارج، كتب معتزلة، فرق كثيرة جدا، فلا يدري هذا الإنسان إلى أين كيف يتجه، كتب طبعا في كتب السنة، كتب طبعا في القرآن وهكذا. فهذا الغزو الفكري الآن أصبح يمارس مرحلة خطيرة ودقيقة جدا، يتطلب هذا الأمر يتطلب من جميع المسلمين وخاصة الشباب أن يكونوا على وعي وعلى ثقة وعلى بصيرة بما يراد لهذه الأمة. وهذا أحدث ما يمكن أن نقول إن الاستعمار أو التخطيط أو التآمر اليهودي الصليبي المجوسي وصل إليه ضد هذه الأمة، فإنه بدأ يتتبع هذه الصحوة وبدأ يحاول أن يوجه هو مسيرتها وأن يمزقها ذات اليمين وذات الشمال ويبعدها عن منهج الكتاب والسنة الذي يجمع الله به هذه الأمة والذي يظهر الله تعالى به هؤلاء الشباب وهؤلاء العلماء الذين هم قائمون عليه، والذي يعيد الله سبحانه وتعالى به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإذن الله من قوة ومن عز ومن تمكين للإسلام.